الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشركنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال امرؤ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألم جري بصبح وما الإصباح منك بأمثري. نعم. فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراض كتان إلى سم زندري. قوله فيا لعيش فيا أيها فيا لك من إيش؟ من ليل كأن نجومه. فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندلي. إيش بعد ماذا بعد هذا؟ وقربة أقوام. وقبل هذا البيت ما من ليل؟ أيها الليل الطويل. هذا ما شرها بعد. شرها؟ أيوة. ألا أيها الليل الطويل ألن جلي بالصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل فيا لك من ليل. الفاء هنا هذا قد يقال ينظر فيه هل هي للسببية فيكون تأتي الفاء للسببية وقد تأتي عاطفة لكنها تأتي عاطفة مع معنى آخر أظهر كالتفريع أو التعليل أو السببية. إذا كان ما بعد الفاء مسببا عما قبلها وهذا في الجمل فتكون الفاء سببية كما تقدم. فيا لك يا لك يا لك من ليل. يا هنا أداة النداء واستعمال هنا واستعمال يا هنا للتعجب. والأصل في يا كما هو معروف في كلام العرب أن تدخل على ما هو اسم يأتي بعده اسم يأتي بعده إيش؟ اسم. إلا أنه في كلام العرب قد تدخل يا هذه للندى على ما ليس باسم فيختلف النحاة. فعلى كل هذا يختلف النحاة فيقولون المنادى مقدر محذوف. رأيت. وكذلك لو دخل في أي سواء دخل على ما ليس باسم من حرف أو فعل فيقدرون شيئا محذوفا هو المنادى. رأيت. فعلى هذا فيقال فيا لك. هل هنا منادى مقدر محذوف؟ على القائل العام المنادى مقدر محذوف. فيا أنت أعجب لك أو منك مثلا أعجب إيش؟ فيا أنت أي الليل لأنه يخاطب الليل ولذلك قال يا لك. إذن فيكون المنادى على كل حال مقدر محذوفا على هذا ونداؤه نداء هذا المنادى المقدر المحذوف والليل للتعجب منه. لإيش؟ للتعجب. هذا وجه. إذن فقد يكون النداء أتي به للتعجب وليس وقد دخلت هذه الياء على ما يقال إنه من أسلوب التعجب أو من أسلوب الإغراء من أسلوب الإغراء والتعجب فيتعجب فيقول يا لك. فهذا تعجب على كل حال فيا لك من ليل. وكذلك قولهم يا للعجب. إلا أن هذا يقال أسلوب الاستغاثة مثل هذا يعود لأسلوب الاستغاثة وأسلوب الاستغاثة يكون هناك مستغاث به ومستغاث له. مستغاث به ومستغاث له. المستغاث به تدخل فيه اللام المجرورة وتقدم يا للنداء عليه ثم يؤتى بالمستغاث له بعد ذلك وقد أدخل عليه لام أيضا وهو مفتوح تقول كما في قول عمر بن الخطاب يا لله للمسلمين يا لله للمسلمين. وقد يختصر مثل هذا فيكون الأسلوب أسلوب إغراء لكن المقصود به تعجب. ليس أسلوب إغراء لكن أسلوب للاستغاثة، لكن المقصود به التعجب. فتقول يا للماء أو يا للغبار، تتعجب من كثرة هذا الغبار، ويا للشيطان، تعجب من كثرة ما يفعله. إذن فهذا الأسلوب، الخلاصة أن هذا الأسلوب أسلوب التعجب. فيا لك من ليل، من ليل كأن نجومه. هو فسر هذا الكاف لك بمن ليل، فمن هنا تكون بيانية. يا لك من ليل كأن نجومه. هذا الليل ما هو، ما وصفه، صفته كأن نجومه بإيش؟ بأمراف كتان إلى سم جندل. كأن نجومه، كأن نجوم هذا الليل بأمراف كتان، كأن نجومه، أي نعم نعم، هذا له نسخة أخرى، كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل. شو هنا؟ وعلى كل حال هذه الرواية، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل. هذا في الحقيقة أوضح من ناحية، كأن نجومه، ما شأن هذه النجوم؟ نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل. كأن نجومه، نجومه هذا اسم كأن، وجملة شدت، هذه الجملة شدت ايش؟ بيذبل. هذه الجملة خبرية، خبر كأن، اي كأن نجومه شدت، اي ربطت بكل مغار الفتل، ربطت بكل مغار الفتل، اي بكل حبل مغار الفتل، اي محكم الفتل. هذا معناه الفتل والمغار معناه متقارب، لكن يقصد بكل مغار الفتل، اي بكل محكم الفتل من الجبال، من الحبال، شدت هذه النجوم بايش؟ بجبل يذبل. هو يريد يصور امتداد الليل، بأن نجومه لا تكاد تغيب، فهي ظاهرة بائنة، وكلما ظهرت النجوم ولم تغيب، معنى ذلك الليل موجود. لكن إذا أراد الليل أن يذهب، أو إذا بدأ الليل في الذهاب، تجد النجوم تغيب. لكن إذا كانت النجوم موجودة فالليل طويل، فالليل باقي. فيقول إن نجوم هذا الليل مشدودة بحبل، بحبال جيدة، بحبال أحكمت فتلها إلى جبل اسمه يذبل. وما يستطيع أن ما تستطيع هذه النجوم أن تغيب، فهي بائنة، وهذا يدل على طول الليل. فهذا تعبير وكناية عن طول الليل بوجود النجوم ظاهرة، لأنها مشدودة إلى هذا الجبل. هذا على هذه الرواية. والذي عندك إيش؟ كأن نجومه بأمراف كتان، بأمراف كتان إلى سم جندل. بأمراف كتان، الكتان نوع من القماش، والأمراج جمع مرس أو مرس، وهو مرس ليس مرس، مرس يقصد به الحبل أيضا، معناه الحبل، أي حبال من القماش، حبال من القماش. لابد من إحكام فتلي أيضا بأمراس كتان إلى سم جندلي، أي مربوط، لكن ما ذكر ربط هنا إلى سم جندلي. سم الجندل الجبل أو الحجر، أصله حجر. وقول السم هذا نعت، نعت أضيف قدمة على من عطي وضيف إليه، إلى بكل إلى أمراس، بأمراس كتان إلى جندل سم، أي إلى جبال يعني سم، بشدتها وقوتها وصلابتها وجمودها. فهذه النجوم لا تتحرك، فالليل باق. هذا مراده. نعم شد النسيان نجوما. نعم ايش بعده ايش قبله؟ فيالك من ليل كأن نجوما. ايوه هذا صفة فيالك من ليل، لان الجملة بعد النكرات الصفات وليل النكرة. فيالك من ليل ما صفة هذا الليل؟ كأن نجومه بأمراس كبتان إلى سم جندل مشدودة مربوطة، فلا تتحرك النجوم والليل باق مستمر. نعم قال وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل من ذلول مرحل. هذا يذكر بعض أخلاقه، الأخلاق التي يقال طبيعية أو تجدع من حيث الجملة، يتعامل حسن المعاملة من الأخلاق. فيقول وقربة إيش؟ قربة أقوام. رب قربة أقوام، ومعنى القربة الإناء الذي كانوا يضعون فيه الماء على أشكال كانت معروفة عندهم، وهي أشكال تتغير كما هو معروف في هذه المتغيرات في حياة الناس. قربة يأخذ هكذا، وقد تكون القربة هنا ما يوضع فيه الماء، وقد يعلقونه على أعناقهم بحبال أو بحبل هكذا، هذا المراد بالقربة. وقد يكون هناك شيء ليس وعاء لكنه من جلد لا يضعون فيه الماء ويضعون فيه الأشياء الخفيفة من سكين أو كذا، شيء خفيف كذا. كانت الرعاة أو كان الرعاة للعرب قديما يفعلون هذا، يعلقون على أعناقه ويضعون فيه أشياء مختلفة كذا خفيفة ليس الماء. هذا أيضا مما كان يعلقونه أو يأخذون بأيديهم، يعلقون الأعناق ويأخذون بأيديهم. فهذا لا يقال له قربة، يقال له كنف. كنف وهو الذي معناه هنا قربة، أي ما يوضع فيه الماء. ورب قربة أقوام للناس، أي أوعية الناس أو وعاء للناس. جعلت عصامها. العصام الرباط، يقصد العصام هنا الرباط على وزن فعال، الشيء الذي يعصم به أو يحمل به هذه القربة ويعصمها من الضياف ويعلق بعنقه. جعلت عصامها على إيش؟ على كاهل. على كاهل مني، هذا الكاهل كذا، أي يعلقه على كاهله. وهذا دليل أو هذا يبين أن العصام هنا رباط أو علاقة. هذه العلاقة متصلة بالقربة، بفم القربة أو كذا أو نحوه، فيعلقها على عنقه أو كاهله. على كاهل مني ذلول مرحل. ذلول ذلول أي كامله ذلول، ومعنى الذلول أي أدب وذلل، جعل لم يكن معتادا لهذا الشيء لكنه اعتاده فكان ذلل. التذليل كأنه إذهاب الشدة أو الخشونة أو عدم الاعتياد على شيء، فيعامل معاملة حتى يكون ذلولا، معناه الذي لا يتأبى ليس متأبيا، ذلول. فهمت هذا؟ هذا معنى ذلول. ذلول ليش؟ مرحل. مرحل يرحل عليه. نعم قال وواد كجوف العير قصر قطعته. وواد هذا من أوصافه أيضا، وواد أي رب واد. والوادي في كلام العرب مجرى الماء الواسع، ومنه وادي العقيق هكذا، الحفرة الكبيرة التي يكون حفرها من السيول وهكذا. هذا الأصل عند العرب يقال له الوادي، جمعه أودية، مكان منخفض كذا، قد يكون بين الجبلين وقد يكون غير ذلك، المهم مجرى الماء الواسع، هذا الوادي. ووادي إيش؟ كجوف العير. كجوف العير، كجوف العير، العير الحمار. جوفه أي كبطن الحمار، لا شيء فيه مما تا تستأنس به. وإلى جوف العير فيه ما فيه، فيه الأمعاء، لكن ما تنتفع بها هكذا، لأن نفس العير لا يوكل، ها لا يوكل على العادة. حتى عند هؤلاء القدماء من العرب الجاهليين ما يأكلونه، وأحرى المسلمين. إذن كجوف العير إيش؟ قفر أي خال لا شيء فيه، خال أي هذا الوادي يوصف بأنه قفر أي خال، معنى قفر أي خال. قطعته به، قطعته أي جزته. القطع هنا هو الجواز، جازه يجوزه جوازا، ها يجوز جوازا مفطر سمعي، بمعنى قطعه جزته، قطعته بمعنى جزته، معنى قطعته جزته. نعم هنا قطعته جملة حالية. ايوه، وايش اعيد العبارة؟ وادي كجوف العير قفر قطعته، هو هنا قفر جملة ايش قطعته. نعم يصلح ان يكون حالا ويصلح ان يكون خبر ايه نعتا بعد النعت، ها يصلح. وكونه نعتا بعد النعت في نظري هنا اجود، لانه لو كان حالا وهو وهذه الجملة الحالية مبتدأة بفعل ماض، واذا كان كذلك مثل هذا في كلام العرب يكثر ها ان ياتوا بقد، فيقول وقد قطعته، هذا الأكثر في كلامه. فلو جعلته حالا يصله على تقدير شيء محذوف، ولو جعلته نعتا بعد نعت لا تحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما إليه يحتاج. إذن فيكون نعتا بعد نعت أجود في الإعراب. نعم فألف العير لا تكون تعريفية. إيش ألف العير؟ لا أي نعم تعريف الجنس، هي تعريفية لكن تعريف الجنس، ولهذا لا يتمحك في التعريف. أيوه هذا بالتعريف أيضا تعريف الجنس. فهو في هذا معرفة لفظا نكرة معنى، ها تعرف هذا. إذا الجنسية إذا دخل على شيء من هذا القبيل يقال له هكذا، كما في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني تكرما، وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأحلم أو أحلم عن ذنب اللئيم تكرما. هذا شأن النبلاء، وقد جاء الكتاب والسنة بالأمر مثل هذه المعاملة لمن أساء إليك ذما أو سبا بدون شيء، ها من سوء خلق يفعل هذا. إذن فالشاهد أن ألف اللعيم وكذلك الحمار مثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار ألف الحمار لتعريف الجنس. فالحمار هنا معرفة لفظا نكرة معنا، لأنه لا يقصد حمارا بعينه أي حمار، فالتعريف هنا تعريف الجنس، فهو شائع لكن في الجنس في أفراد الجنس. نعم قال به وهكذا هو العين. إيش به الذئب يعوي كالخليع المعير، هذا وصف لإيش هذا الوادي. به الذئب يعوي، به الباء هنا للظرفية، أي في هذا الوادي، في وادي هذا، في وادي هذا يعوي الذئب أي يصيح. لا تفضل الصياحة وعويل الذئاب، ما في أحد، ها لعلكم سميتم صياحة الذئاب، ما سميتم هذا سميتها أين إيش غابة قريبة منه أي أيوه هذا أنت سميت كيف هو تعرف كيف هذا مصدقك كثيرا. على كل حال هذا الذئب هو يريد أن يقول بأن هذا الوادي قفر، ما في أحد إلا أنك تسمع صياها الذئاب والوحوش، هذا المراد لكونه قفرا به الذئب به الذئب يعوي هو التقديم والتأخير. يعوي من عوى يعوي ما نصاها. ومثل هذا يقال في صياه الديكة, في صياه الذئاب, استغفر الله, في صياه ايش؟ الذئاب, يعوي عوى الذئب. نعم, شوف هذه كلام العرب. وإذا قلت الصاحة كما قلت أنا هذا من باب التفسير, وإلى العرب ما يقولون صاح الديك صاح الذئب, ما يقولون هكذا, يقولون عوى الذئب. هذه العربية الصحيحة, رأيت يعوي الذئب عواء, وصوت الذئب عند الصياح يقال له العواء, به الذئب يعوي. نعم, كالخليع المعيل الكاف للتشبيه. هذا الذئب, هذا وصف الذئب, ذا هذا الذئب يعوي في هذا القطر حال كونه كالخليع. الخليع في لغة العرب هذا على وزن فعيل بمعنى مفعول, أي مخلوع, أي الذي الشخص الذي خلعوه في قديم الزمان عادة على عادة العرب, كانوا يخلعون الأولاد ويطرحونهم ويرمونهم وينبذونهم, يقول له لا تكن معنا, روح يزيد, لأنه آذاهم ليش؟ أيوة, لأنه آذاهم كثيرا. فكان أسلوبهم في التأديب أو أسلوبهم أنهم يخلعونه منهم, أنت لست منا, لا تكن معنا, روح. وكان هذا الرجل صاحب الشنفرة, صاحب الشنفرة, كان ممن خلع فطردوه, لأنه كان أخلاقه كذا سيئة جدا, ما صبروا عليه, راح قالوا روح عنا. هذا الخليل. وقول المعيل أي صاحب العيال الذي عيل, أي كثر عياله, وكثير العيال مع ذلك خلع, أي من بين أولاده وهكذا جماعته أو القبيلة طرحوه, هذا وكان يقع عندهم هذا. فهذا الذئب يعوي كالخليع المعيل, لأن الخليع المعيل يتذكر أهله ومن كان معهم. فمثل هذا تجد له ما يدفعه إلى البكاء أو إلى الندم أو إلى كذا, فتجد هذا الذئب يعوي كهذا الرجل الخليع. هذا وصفهم, هو هذا وصف لإيش حالة هذا الوادي. نعم, شيء قوله هنا الذئب يعوي يكون يدخل الفاعل به الذئب يعوي, به الذئب يعوي. نعم, مبتدا وخبر, هذا احسن. نعم, قال فقلت له لما عوى ان شاننا قليل الغنى ان كنت لما تمولي. نعم, يقول فايش, فقلت له لما صاح جاء بعوى, إن شأننا أي أمرنا وخط حالتنا, حالتي وحالتك, شأننا ما نحن عليه من أمر, وكلنا بعيدون عن أهله, أو كلنا اتفقنا فيها على الوجود في هذا المكان. شأننا, إن شأننا إيش؟ قليل الغنى إن كنت لما تمولي. قليل الغنى أي شأننا وأمرنا لا نفع فيه, وهو أننا لسنا ما عندنا شيء, أنا فارغ ما عندي شيء, وأنت كذلك ما عندك شيء. فشبه نفسه بهذا الذئب في عدم امتلاك شيء, وفي الحاجة, في الحاجة إلى شيء, رأيت. فجعل شأنه واحدا في هذا, أنا مفتقر أو أنا فقير ما عندي شيء وخلي, وأنت كذلك لست في أهلك أو لست في ما بين جنسك مثلا. شأننا قليل الغنى, فمن كان على حالتنا قليل الغنى, قليل النفع, هذا معنى قليل الغنى. نعم, قال إن كنت لما تمولي, إن كنت أيها الذئب لما تمولي، أي لم تتمول بعد. إذا لم يكن عندك شيء قبل هذا من الغناء أو من النفع فأنا وأنت سواء، فحالتنا لا فائدة فيه. إن كنت لما تمولي، أي لم تتمول ولم يتقدم لك ما يقال مال أو ما تستغني به مما ينفعك من مال ونحوه، هذا المراد. وإلا فالذيب ما له مال، لكن يريد أن يقول ما ينتفع بك المال. إذا لم تكن ذا غنى أو ذا استغناء بما ينفعك سابقا وأنت الآن معي، فلا فائدة فينا لأنه ما عندنا شيء. نعم. قال كلانا إذا ما نال شيئا أفاته. عاد إلى هذا التمول وهذا النفع والغنى. قال كلانا إذا ما إيش؟ إذا ما نال شيئا أفاته. إذا ما نال شيئا أفاته، نال شيئا وجد. والنيل في كلام العرب إنما يطلق على ما ينتفع به، تقول نلت الغنى، نلت كذا، طيب. فيطلق على الحصول على شيء منتفع به، منتفع به سواء كان مالا أو غير مال أو مما ينتفع به في هذه الدنيا. يقال نال كذا، نال الغنى، نال الرئاسة، نال كذا. هذا هو كلانا إيش؟ إذا ما نال شيئا أفاته، أي أذهبه وأسلفه ولم يبق منه شيئا. أفاته. ما هنا زائدة؟ إذا ما أي نعم زائدة. قال ومن يحترث حرفي وحرثك يهجري. ومن يحترث حرفي وحرثك يهجري. يكمل هذا العدد. ومن إيش؟ ومن يحترث. ومن يحترث أي من يعمل، كما كانوا قالوا من يحترث الحرفة. لأن الحارث والعامل، إذا من يحترث أي من يحترث يعمل عملا سواء كان بالجد وغيره. يحترث مثل إيش؟ شيئا. أي ومن يحترث حرثي أي عملي ومثل عملك إيش؟ يهزلي، يكون هزيلا ما عنده شيء، لأن عملنا الآن أننا إذا احترفنا واحترثنا وجدنا شيئا نفيده. إذن فمن يعمل مثل عملنا إذا وجد أي شيء يفيده فهذا سيهزل، ما يملك شيء بعد ذلك حتى يأكلها. فماذا نفع؟ إذن معناه لا يوجد معنا ما ننتفع به لأننا نفيد كل ما احترفناه. هذا مراده. جزاكم الله خير. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. ايش هو كان الثريا علقت. نعم نعم.